والأمر يحتاج إلى تحقق من ناحية الواقع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا، فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟ الجواب: الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع. فبالنظر إلى الإفراد يحرم بالحج فقط، ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر أحكام الحج، لا أنه ليس عليه هدي، ولا يفك إحرامه إلا بعد ما يتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول برميه لجمرة العقبة وحلقه لرأسه أو تقصيره من جميع الرأس. إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي هو الطواف، إذا أتى بالثالث الذي هو الطواف فإنه يتحلل تحللا كاملا، ولا يلزمه أن يخرج إلى التنعيم إلا إذا أراد أن يأتي بعمرة لنفسه، أو أراد أن يأتي بعمرة لأحد من أقاربه من الأموات، أو شخص عاجز من الأحياء ويريد أن يأتي له بعمرة، فهذا ليس عليه في ذلك بأس. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، يحرم بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا، ويستمر على إحرامه، وتدخل أعمال العمرة بأعمال الحج. والفرق بين الإفراد والقران هو أن القارن عليه هدي، وأنه يؤدي بعمله هذا عمرة وحجا، والمفرد ليس عليه هدي ويؤدي بأعماله هذه حجة فقط أو حجة فقط. أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة ويأتي بها من طواف ومن سعي ومن تقصير، وبعد ذلك يتحلل من عمرته، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي. والفرق بين المتمتع والقارن هو أنهما أن المتمتع يأتي بالعمرة مفردة، ويأتي بالحج مفردا، ويفك إحرامه بين العمرة والحج. وأما القارن فإن أعمال العمرة تكون داخلة في أعمال الحج، ولا يفك إحرامه إلا في الوقت الذي يجوز له أن يفكه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الشطر الثاني من سؤاله الشيخ عبد الله: تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يعني أن الشخص إذا أحرم بالعمرة فإنه يأتي بها على الوجه الشرعي، وإذا أحرم بالحج فإنه يأتي به على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كسلة في السودان المستمع عبد الحميد محمد الشيخ يسأل ويقول: هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، أو الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، أو التابعين؟ وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا. الجواب، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة دينية، ولكن محبة الشخص لنبيه صلى الله عليه وسلم تكون جارية على ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فمن محبته طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا من محبته. وكونه يحب بمعصية الله جل وعلا فليس هذا من محبته، ولكن هذا من عصيانه. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد أحد من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولم يحتفل بمولده هو لنفسه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف إيمان أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ويقول صلى الله عليه وسلم في حقه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع هذه المكانة وهذا الإيمان وهذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يقم مولدا له. ويقول صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يجتمع مع الشيطان في طريق. ومع ذلك لم يقم عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الخلفاء: عمر، عثمان، وعلي، وسائر الصحابة والتابعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكون الشخص يعمل عملا يأثم فيه يتركه، ويعمل عملا يؤجر عليه. فلا شك أن إقامة الموالد هذه فيها إثم على من يقيمها، لأنها خارجة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله علي بعث يسأل ويقول: لي أولاد من زوجتي والحمد لله، إلا أنها تعاني من ألم في البطن أثناء الحمل والولادة، وحينئذ أسأل فضيلتكم: هل لي أن أستعمل معها حبوب منع الحمل حتى تكف عن الولادة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنا أنصح الأزواج وأنصح الزوجات بعدم استعمال أي مانع من موانع الحمل، لأن الشفاء بيد الله جل وعلا، والإنسان لا يدري ماذا عند الله له، ما يدري عن الولد الذي سيأتي، ربما يكون عالما ينفع الله به، فحينئذ لا ينبغي للشخص أن يتسبب في منع الأولاد، في منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل زوجة العم وزوجة الخال محرمات إلى الأبد، أم يجوز للشخص أن يتزوجهن أو يتزوج إحداهن بعد وفاة زوجها أو طلاقه؟ جزاكم الله خيرا. زوجة العم وزوجة الخال لا يحرمن على الشخص إذا كان ولد أخيه، إذا كان ولد أخ لزوجها من عم أو خال وطلقها أو توفي عنها، وأراد ابن أخيه أن يتزوجها، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحروف ميم فاء العجمي، تقول: إني مقيمة مع زوجي في الرياض، وأريد أن أرسل لأهلي شريط تسجيل فيه صوتي وصوت زوجي، وفي بعض الناس يقولون لا يجوز هذا الأمر، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان صوتك وصوت زوجك لا يشتمل على شيء من المنكر، فتسجيله وإرساله إلى أهلك ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذهبت إلى العمرة لأول مرة، والحمد لله أديتها كاملة، وبعد الانتهاء دخلت لتوضأ فوجدت أثرا من حيض، وليس الوقت وقتها، فهل علي إثم؟ وماذا أفعل؟ وهل إذا كنت أعلم أنني حائض قبل ما أطوف وأؤدي العمرة هل علي إثم؟ الجواب: المرأة إذا كانت متلبسة بالحيض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، ولو طافت فإن طوافها لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك فهذه المرأة تحتاج إلى أن تتحقق عن واقعها، فإذا كان الدم الذي رأته هو دم استحاضة وله 3 علامات: خفيف، أحمر، ليس فيه رائحة، ودم الحيض ثخين يميل إلى السواد ورائحته كريهة، فينبغي لهذه المرأة أن تعود، فإن تأكدت أنه دم استحاضة فليس عليها شيء، وإن كان عليها دم، وإن كان دم حيض فإنها لا تزال محرمة، ولا بد أن تذهب وتأتي بالطواف وتأتي بالسعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أختنا ميم فاء العجمي، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب،